سيطرة المادية على أذهان الناس، وكانوا من قبل توجد أفكار فيها الحظ على الزهد وترك العمل، فلما دخلنا في زمن مادي وتأثر فيه كثيرون من المسلمين صاروا يظهروا مفاخر الإسلام، بعضها صحيح وطيب وكثير وبعضها ليس بصحيح. من مفاخر الإسلام أنه يأمر بالعمل، ففي القرآن مثلا هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال كلوا من رزقه قبل أن تسعوا، وإنما قال فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولن مشور. فبعض الكتاب في بلدنا هذا ألف رسالة صغيرة وجمع فيها أحاديث من هذه النواهي لتبين فضل الإسلام وكماله، فجاء في صدد الحظ على السعي في الرزق هذا الحديث، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وفيهم السعي وراء الرزق، والمقصود السعي بين الصفا والمروة. ليه؟ لأنه وجد الحديث مثلا في الجامع الصغير ما بيعرف شو المناسبة تبعه، أخذوا عربية إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا في مناكبها، الآية قرآنية، فاسعوا إذن اطلبوا الرزق، بينما المقصود إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا لأن الله فرض ذلك عليكم. هذا تفسير معنى هذه الآية الكريمة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الوقت الذي كان يتحرج من